الدكتور يوسف القرضاوي له جملة رائعة حيث يقول حفظه الله: إن من الخيانة لأمتنا اليوم أن نغرقها في بحر من الجدل في مسائل الفروع، مسائل اختلف فيها السابقون وتنازع فيها اللاحقون ولا أمل أن يتفق فيها المعاصرون، في حين ننسى مشكلات الأمة الكبرى والعظيمة التي تؤثر في مستقبلها الفعلي. الذي يتكلم عنه الدكتور يوسف القرضاوي هو ما يسمى بفقه الأولويات، فأشرح لكم يعني بأسلوب عملي ما هو فقه الأولويات. إذا اعتبرنا أن هذا الإناء يمثل الوقت الموجود لشباب المسلمين وللأمة الإسلامية، فإذا شغلنا شباب المسلمين وشغلنا وقت الأمة الإسلامية بأمور مثل تغطية الوجه، هل هي واجبة أم سنة؟ ثم شغلناها، وكلها من مسائل الفروع تعتبر، ثم شغلنا الأمة الإسلامية بحكم الأغاني، حلال أم حرام؟ ثم أتينا وشغلنا الأمة الإسلامية بموضوع اللحية، هل إطلاق اللحية واجب أم سنة؟ ثم شغلناها بموضوع الحواجب، نفس الحواجب، هل هو حرام أم مكروه؟ ثم أتينا وأيضا استمرينا في شغل الأمة الإسلامية في مسائل الفروع وتكلمنا عن تقصير الثوب، هل هو واجب أم سنة؟ فإذا شغلنا الأمة الإسلامية بكل هذه الأمور ثم نأتي نتكلم عن الأمور الأساسية اللي هي فيها مستقبل الأمة، يجينا نتكلم عن أهمية القراءة والعلم، أهمية القضاء على الرشوة، أهمية العمل، سنأتي ونجد أن الوقت خلاص امتلأ، لم يعد للأمة الإسلامية متسع للحديث عن إتقان العمل، لم يعد للأمة الإسلامية متسع للحديث عن الإخلاص، لم يعد للأمة الإسلامية متسع للحديث عن الخشوع في الصلاة وكل الأمور التي تعتبر من أساسيات الدين. لماذا؟ لأننا شغلنا وقتنا وجهدنا في أمور تعتبر من مسائل الفروع التي تحدث عنها الدكتور يوسف القرضاوي. خلينا نشوف نفس الموقف، نفس مشاغل الأمة، ولكن نعيد ترتيب الأولويات. فإذا شغلنا الأمة أولا بالقراءة والعلم، أهمية الخشوع في الصلاة، الإخلاص، إتقان العمل، وقضينا على الرشاوي وكلها من أساسيات الأمة الإسلامية، سيكون لدينا وقت بعدها للحديث عن تغطية الوجه، هل هو فرض أم سنة؟ سيكون لدينا وقت للحديث عن تقصير الثوب، هل هو واجب أم سنة؟ سيفيض لدينا وقت أيضا للحديث عن الأغاني، هل هي حرام أم مباحة؟ سيكون لدينا وقت للحديث عن نفس الحواجب، هل هي حرام أم مكروه؟ وأيضا سيتسع لنا المجال في الأمة الإسلامية للحديث أيضا عن اللحية، هل إطلاقها واجبة أم سنة؟ إخواني، هذا ما فعله سلفنا الصالح، وهذا ما فعلته الأمة الإسلامية في عزها، فقد شغلوا أنفسهم بالأساسيات أولا، سيطروا على العالم، ملكوا الدنيا وما فيها، ثم أصبح لديهم فائض من الوقت للحديث عن مسائل الفروع الذي تحدث عنه القرضاوي. من ضمن فقه الأولويات في رمضان تعاملنا مع القرآن الكريم، يعني أيهما خير، أن تختم القرآن بدون تدبر أو أن تقرأ آية واحدة ولكن بتدبر؟ وابن القيم يجيب على هذا الأمر، فهو يقول: قراءة آية بتفكر وتدبر خير من ختمة بغير تدبر، فهي أنفع إلى القلب وأدعى إلى حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. أود أن أقترح عليكم في هذا الشهر أن نطور من تعاملنا مع القرآن الكريم، فكل شخص يضع هدف له عدد المرات التي يريد أن يبكي فيها من قراءة القرآن، بدلا من يعني الأمر الذي اعتدنا عليه في السابق اللي هو كم مرة أختم القرآن. وهذه المنهجية، هذا التغيير في المنهجية بإذن الله سيكون له أثر كبير في القرآن الكريم على قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. Thank you. Thank you.